لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عقائد الشيعة. نصبغ الليالي عمرة بالعوالي من نجي نطبق يعني ما نبالي. إن كنت على دين الشيعة فأسلم تب قبل الخسران واتبع دين الحق أخي توحيد الملك الديان. فيعتقد الشيعة بأن من يزور قبور أئمتهم أو يسهم في بنائها ينال ألوانا من الثواب لا نهاية لها ولا آخر. إن هؤلاء الزوار مشمولون طبعا بزعمهم بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن الزائر يصيبه ثواب 70 حجة غير حجة الإسلام وتمحى خطاياه. عندهم طبعا زيارة قبر الحسين، وعندهم قبر الحسين أشرف من الكعبة، وذلك كان أفتاهم السيستاني أو واحد من يعني مرجاهم، يعني لما لم يتمكن من الحج العام الماضي ان هم يحجوا الى قبر الحسين في كربلاء، عندهم كربلاء اشرف من مكه، فنقول لهم لماذا تزاحموننا في مكه والمدينه وعندكم حرم كربلاء وحرم قم وحرم الكوفه، ولكن هم يعني لا يقصدون الحج ولكن يقصدون ان يكيدوا لاهل الاسلام. إن آية الله الخميني يورد في كتابه كشف الأسرار، هذه الرواية منسوبة إلى الإمام جعفر، وهذا نصها ينقل الشيخ الطوسي عن أبي عامر قوله إنني ذهبت إلى الصادق، يعني الإمام جعفر الصادق، وسألته، ده طبعا كله كذب على الأئمة، وسألته ما هو أجر من يزور قبر أمير المؤمنين ويبني قبره، يعني يجدد بناءه، فرد على سؤالي قائلا يا أبا عامر لقد روى أبي عن جده الحسين ابن علي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي إنك ستنقل إلى العراق وتدفن في أرضه، يا علي إن من يبني قبوركم ويأتي إلى زيارتها يكون كمن شارك سليمان ابن داود في بناء القدس، ومن يزور قبوركم يصيبه ثواب 70 حجة غير حجة الإسلام وتمحى خطاياه ويصبح كيوم ولدته أمه توا في الحال، يعني لسه الآن مولود. يعني يقول ومن زيارة قبور الأئمة وبنائها ينتقل آية الله الخميني إلى الحديث عن تربة كربلاء للأرض التي قتل عليها الحسين بن علي رضي الله عنه، حيث قبر الإمام الحسين رضي الله عنه، ويرى أن طلب الشفاء منها أمر لا حرمة به ولا حرج، ويرى أن لها خاصية ليست لأحد حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندهم تربة الحسين وقبر الحسين أفضل من قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فعلا زي ما قال الإمام مالك، أرادوا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فطعنوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء واتخذ صحابة سوء. وبعضهم يعني بيتهم يعني جبريل بأنه أخطأ بالرسالة وكان نازل بها على علي، وأخطأ ونزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم. فلسان حليم يقول أن علي أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول آية الله الخميني في كتاب تحرير الوسيلة إن هذه التربة أي تربة كربلاء تخرق الحجب السبعة وترتفع على الأرضين السبع، وهذه الخاصية ليست لأحد حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إن المسلمين كعبة واحدة يتوجهون إليها في صلاتهم ودعائهم ويحجون إليها، أما الشيعة فلهم مزارات ومشاهد وكعبات تنافس بيت الله عز وجل، ويقام فيها الشرك ويهدم التوحيد. يعني الأشياء الإثنعشرية فيها كل البلايا، يعني هم زي التكفير مثلا، الخوارج في تكفير المسلمين وتعظيم المشاهد والقبور والغلو في يعني الأئمة وادعاء أنهم يعلمون الغيب، طعن في الصحابة، تحس أن كلها أشياء تضاد دين الإسلام. وقال كذلك: لقد اعتبر الشيعة أماكن قبور أئمة مزعومة أو الحقيقة حرما مقدسا، فالكوفة حرم وكربلاء حرم وقم عندهم وغيرها. وفي الوافي أن الكوفة حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم وحرم أمير المؤمنين يعني علي بن أبي طالب، وأن الصلاة فيها بألف صلاة، كل طبعا من اختراعهم. وطبعا شد الرحال إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، مسجد المدينة، مسجد الأقصى، لأن ورد في فضلها ما تعلمون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.